النمل إلى قصة ثمود. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال: يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فاستنى ذلك. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، فقد توعدوا وتقاسموا بالله على قتل صالح عليه السلام، كما حدث من فرعون هذه الأمة عندما بث الشيطان في روعه أن يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي بالشباب 6 لقتل محمد وتوزع يعني دمه بين القبائل فيقتدون بالدية. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. بل هم تآمروا على قتله وقتل من معه من أهله، ثم إلى قبيلته يقال هذا القول: ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. نعم. وكان ذلك مكرا منهم وكيدا، وأرادوا قتل النبي الصالح الذي أرشدهم إلى نجاتهم، لكنهم يرونه منازعا لهم في الوجاهة وفي المكانة وفي الحكم وفي المال وفي التمكين، وهذا تزيين الشيطان. وأيضا صادف هواها قلبا خاليا فتمكن هم كذلك. قال الله تعالى مبينا ما فعلوه ومبينا ضبط ووصف ما أقدموا عليه، قال: ومكروا ومكر الله، أو قالوا قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. مكروا أن تتفق كلمتهم بقتل صالح وقتل من معه من أهله، ثم الكذب على قومه وقبيلته بأنهم ما أرادوا قتله ولا شهدوا قتله بحال من الأحوال. يقول الله: هذا مكرهم، والسياق مفسر لذلك: ومكرنا مكرا ونحن مكرنا على مكرهم. وهذه فيها إثبات المكر لله جل في علاه، لكن هذه الصفات ليست صفات إطلاق، هذه الصفات صفات مقيدة. فهي صفات لله جل في علاه ثبتت بالكتاب والسنة، لكنها ليست على الإطلاق، فهي على التقييد صفات المقابلة، لأنها في هذا الوجه كمال، يعني هي في هذا الوجه على الكمال، أما إن كانت على الإطلاق فليست على الكمال. ولذلك ما يوصف الله بها جل في علاه إلا مقابلة. قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، يعني أخذنا بمكرهم واستدرجناهم إلى هلاكهم، وهذا مكر الله بهم سبحانه وتعالى. هم يمكرون ويشعرون أنهم قد تمكنوا، ويمكرون ويحسبون أنهم قد انتصروا، ويمكرون ويتفقد كل واحد منهم كيف تمكن وكيف مكن لأخيه. والله جل في علاه يستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. شوف انظر هنا الله تعالى يقول فانظر كيف كان عاقبة مكرهم عندما يعني اتفقت كلمتهم على قتل النبي الصالح وعلى قتل من معه وقد يعني عقدوا العزم على ذلك. فإن الله جل وعلا استدرجهم من حيث لا يعلمون لأنه بهذا يزداد غضب الله عليهم. وقد قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فمكر بهم الله جل وعلا وزين لهم أعمالهم. هذا المكر كان في تزيين العمل لهم, زين لهم أعمالهم وحسبوا أنهم يحسنون صنعا فتقدموا بكل جرأة وكل قوة على ذلك, لكن الله بالمرصاد فأهلكهم الله جل وعلا جميعا. قال فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فبعث عليهم عقابه وعذابه سبحانه جل في علاه كما قال فلما أسفونا انتقمنا منهم. فلما أسفونا انتقمنا منهم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. يعني هم الذين قد عاشوا في الأرض فسادا وقد حسبوا أنهم بلغوا السماء قوة وقدرة وأنهم ملكوا الأرض شبرا شبرا, فإن الله جل في علاه نزل عليهم العذاب وصب عليهم العذاب صبا صبا سبحانه جل في علاه فلم يبق منهم ولم يظهر. قال فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم. طبعا أنا دمرناهم وقومهم أجمعين هذه يلتفت لها التفاتة معينة. ما هي ما الذي يستفاد من قوله وتصريح التصريح القرآني بقوله فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين وقومهم أجمعين. ماذا تستفيدون من هذا من الالتفات نحو هذا الكلام؟ عدم مجاب والله أكبر. ممتاز يا محمد ممتاز بردت وجزاك الله كل خير. نعم فالبلاء يعم. قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وكما قلنا المرء مع من أحب المرء مع من أحب. ولذلك قلنا بأن المكوث بجرأة في بلاد الكفر فيه ما فيه من الشدة واللأواء. قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم ولذلك عمهم جميعا العذاب. قال فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. بيوتهم جميعا فقد أن دمرناهم وقومهم أجمعين فعم العذاب مع أن التسعة من الرهط هم الذين تعاقدوا وعقدوا العزم على قتل صالح عليه السلام وعلى الكفر بالله جل وعلا وعلى عقر الناقة وعقروا الناقة فعلا وذهبوا بعد ذلك يحسبون أنهم ذهبوا راشدين لقتل النبي الصالح عليه وعلى أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. فعمهم الله هم وقومهم أجمعين. قال أنا دمرناهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. شوف انظر هنا الله تعالى جعل الأمر إليهم وهذا فيه رد على من؟ رد على الجبرية. وشوف قال أن دمرناهم كيف كان عاقبة مكرهم، يعني الذي حدث لهم مع أن هذا من مكر الله، لكن بيّن الله جل في علاك أن السبب الرئيس هو مكرهم وأنهم قد أساءوا وظلموا وتعدوا. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك الآية وما كان القوم يعلمون. قال فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، الظلم بما ظلموا، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك الآية لقوم يعلمون. وهذا أيضا في قوله بما ظلموا فيها إثبات وإظهار، فيها إثبات وإظهار أن الله جل في علاه ما أنزل عليهم العقاب وما أمطر عليهم العذاب إلا لأنهم ظلموا بعدما تبين الحجة، لأن الظالم لا يكون ظالما إلا بعد بيان الحجة والمحجة، وقد ظهرت بما فعله صالح عليه السلام وصبر عليهم، ولما طلبوا المعجزة خرجت الناقة من انفلقت الصخرة فخرجت الناقة وكانت آية من آيات الله لهم. وفيها أن الله لا ينزل العذاب والعقاب إلا على الظالمين. قال وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن عذب الذين آمنوا بصالح كانوا فرقة قليلة شرذمة قليلون، وهؤلاء أيضا الذين نجاهم الله جل في علاه. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا مع صالح بعدما علموا بحجته وقوة الحجة عنده، علموا أن الرسول حق، فأبوا على أنفسهم أن يعارضوا رسولا جاء من عند ربهم جل في علاه، فآمنوا فأسلموا، سلموا يعني. أما هؤلاء كفروا فدمرهم الله جل في علاه وقومهم أجمعين. قال الله تعالى وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، فالنجاة ما كانت إلا الذين آمنوا وحدوا الله جل في علاه حق التوحيد. قال وكانوا يتقون، والحق بأنه من آمن اتقى ومن اتقى نجا، والفضل كل الفضل للذين آمنوا والذين يتقون. ولا بد أن تفهم أنه ليس الأمر الشريط فيه أن ينجو المرء من عصية أو من زلة، ولكن الأمر أن يحافظ على أن يكون في خير وأن يكون خيره أكثر من شره. ثم انتقل الله جل في علاه في كتابه الكريم إلى نبي آخر عليه السلام وهو لوط. قال ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أنتم على بصيرة من خطائكم، أتأتون الفاحشة، وأقصد الفاحشة هنا اللواط، فعل قوم لوط اللواط. ولوط قال قومي أتأتون الفاحشة، وهو إتيان الرجل والرجل، وتركوا ما خلق الله لهم من إتيان المرأة. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أنتم على بصيرة من أولكم، لا تبصرون العين البصيرة، تبصرون يعني على بصيرة. ولوط قال قومي أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. أكد عليهم أنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. بين لهم تنكيس الفطر وتبديل الفطر، وهذا أعظم ما يكون نكاية على العبد، لا سيما أن الله تعالى قال وإذا أخذ الله ميثاق نأتي بالحديث أولا ثم الآية في سورة الأعراف، والآية أول أفضل، وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم. والآية ويدخل الله من بني آدم من ذريهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ولكن إلى آخر الآية قالوا بلى لكن هؤلاء نكست الفطر وصارت الشهوة للرجال لا للنساء. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون بدلتم الفطرة التي خلقكم الله عليها واستوجبتم العذاب الأليم. وإذا قال أنتم قوم إيش تجهلون بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فما كان جواب قومه إلا الجواب الذي جاء منهم جزاكم الله خيرا على الآية نعم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم لما يخرجون لما فسق فجور ظلم تعدي مكانة إيش لما قال إنهم أناس يتطهرون عيبهم أنهم يتطهرون عيبهم الحق أنهم مؤمنون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون. قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قرياتكم انظروا عداوة ضارية لأهل الإيمان وأهل الإسلام والذين يدعونهم إلى الخيرات إلى الحسنات إلى الصالحات ومع ذلك نصبوا العداوة لهم وأرادوا قتلهم وتشريدهم وكانت العداوة ظاهرة. قالوا أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون. فما كان جواب قومي إلا أن قالوا إلا هنا استثناء منقطع يعني لكن قالوا هم ما أجابوا لكن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أو متصل كان جواهم أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الله تعالى فأنجيناه أهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين فأنجاه الله من العذاب الأليم وأنجى لوطا ومن معه أجمعين. قال فما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. صار الإيمان عيبا وصار التطهر عيبا كما قال فرعون زوروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى عليه السلام سيد الأولين أو سيد هو خير من وضع الطرف في زمانه هو سيد من سادات المؤمنين المسلمين سيد من سادات الأنبياء يقال في حق هذا الكلام أعوذ بالله. قال فما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون نفس الأمر لكن هو قال عن فرعون قال عن موسى إني أخاف أن يبدل دينكم ويظهر في الأرض الفساد. موسى يظهر في الأرض الفساد إذا فرعون يظهر في الأرض العدل فسبحان ربي العظيم. وهذه أيضا نبوءة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بآخر الزمان على ما كان فيه يعني صورته في أول الزمان عندما قال بين يدي الساعة اسم الخداع صدق فيها الكاذب والكذب فيها الصادق وائتمن الخائن وخون المؤتمن وينطق الرويبضة. قال ومن الرويبضة رسول الله قال الفاسق أو الفويسق يتكلم في أمر العام. قال الله تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليه مطرا فساء مطر المنذرين فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدر الله تعالى أن جاءت له ولأهله إلا امرأته وهذه فيها دلالة على أن الزوجة من الأهل وهذا رد على الروافض الخبثاء الذين يقولون أن أزواج النبي لسنا من آل البيت. وقد قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف وجدت أهلك وقد قال الله تعالى كما قال الله تعالى يذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين فقدر الله تعالى أنها من المعذبين لأنها كانت تمارق القوم على لوط عليه السلام وأمطرنا عليه مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. هذا إن شاء الله يأتي تفصيله في هذا الباب. قال وأمطرنا عليهم مطرا وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وإذا أراد الله جل وعلا بقوم هلاكا عذبهم ونبيهم ينظر إليهم يتفشى فيهم لأنهم قد طغوا وبغوا وتكبروا وإنه قال لا تقربوا هذه الناقة واجعلوا شربها يوما لكم ويوما لهم وكانت تعطي معطاء شاكرة تشرب من البئر يوما فتعطي مثله لبنا فسبحان الله على معجزات الله لكنهم كفروا بالله تعالى. الفوائد المستنبطة مازلنا مع تفسير الفوائد المستنبطة. إن ربك للكافرين بالمرصاد. الإيمان يستلزم العمل الصالح وكانوا يتقون. من تبدلت فطرته أو شكت نهايته من تبدلت فطرته أو شكت نهايته. إن الله لا يظلم الناس شيئا لا تزر وازرة وزر أخرى. فأنجيناه أهله إلا امرأته لا عقاب إلا بعد إقامة الحجة أو لا عذاب إلا بعد إقامة الحجة. وفي أسئلة تفضلوا.